الحب عمره باختيارنا ده كان قدرنا وبقيتنا ايه سلمنا قلوبنا دبنا وبعيوننا انا وانت شفنا الحب ايه وعرفت الحب بيه ربنا